عيش بيه كل لحظة اتذكر محبوبي وانسى بروحي بشوية بشوية يصبح بي الهم ويمسي ضليت هو يكره نفسي يصبح بي الهم ويمسي ضليت هو يكره نفسي ما شفت الراحة من فراقه بس همومه وسهر وذيه ما شفت الراحة من فراقه بس همومه وسهر وذيه شايل هم الدنيا بقلبي ابكي هواي وما ادري ايش فيه بساني ناس الضحكة وناس الفرحة ما صدق اكو واحد مثلي هيج الدنيا هواية جرحة ما حد يدري حس بالتي بس الله اللي يدري بمشكلتي ما حد يدري بالتي بس الله اللي يدري بمشكلتي صارت ما ترهم الضحكة وانا الفرح بعيد علي صارت ما ترهم الضحكة وانا الفرح بعيد علي شايل هم الدنيا بقلبي ابكي هواي وما ادري ايش فيا صار الحزن هواية يحبني ليش الإنسان الحبيته تختار الدنيا يفارقني صاف المهموم وبس ابكي ساكت ودموع اللي تحكي صاف المهموم وبس ابكي ساكت ودموع اللي تحكي كل لحظة مسح دمع بايدي تعبت من دموع يدي كل لحظة امسح الدمع تابت من دموع يدي شايل هم الدنيا بقلبي ابكي هواي وما ادري ايش فيه ما ادري ايش فيه